عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ عن الكلام عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باتباع أهوائهم بغير علم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين، يعني أقبل على الدين بتقويم الوجه إليه، بأن يقوم بوجهه إلى الله، يقبل على الدين. فلان أقبل بوجهه وقام بوجهه، يعني التفت إلى هذا الشيء واهتم به. فأقم وجهك للدين، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ولمن خلفه ممن آمن معه، أن يقيموا وجوههم للدين، أن تكون وجهتهم الدين، أن يكون قصدهم الدين، أن تكون نيتهم الدين، أن تقوم حياتهم بالدين، هم متوجهون إلى الدين. أقم وجهك، يعني توجه بكليتك، فإن الإنسان إذا اهتم بشيء التفت إليه بوجهه. فأقم وجهك للدين حنيفا، ومعنى كلمة حنيفا يعني نائلا نائلا. نعم الحنف الذي في ساق القلب في ساق الإنسان اللي هو الإعوجاج الموجود في هذه الساق يسمى حنفا. يشط في ساق في إعوجاج كده يزيد أو ينقص في نهاية إعوجاج. حنيفا يعني مائلا عن الأهواء مائلا عن النزوات. عقيدة ثابتة لا تتغير يميلون بها عن الباطل إلى الحق، لأن الميل عن الميل اعتداء. الميل عن الميل ايه؟ اعتداء. فالذي مال عن طرق الضلالة يبقى استقام على الحق. ولنا نضرب مثال لها. ترون الرجل الحداد اللي أمامه عود من الحديد أو سيخ حديد لو كان معوجا يوم يجيب حديدة أخرى ويثنيها يعودها لكن ناحية تانية فتستقيم. فهذا هو الحنف الميل عن الباطل. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا عن هذا الباطل، أو قيل مائلا إلى الدين المستقيم يعني ذاهبا إليه. ولكن الأول أولى والله أعلم. فأقم وجهك للدين حنيفا، سدد وجهك واستمر على الدين الذي شرع الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك تلزم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة هي الخلقة، والمراد بها هنا الملة وهي الإسلام والتوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم عليها. هذه الفطرة هي الإسلام وهي الدين وتوحيد الله عز وجل. كل الناس مفطورون على ذلك، كل الناس مفطورون على ذلك، مفطورون على الدين وعلى التوحيد، مفطورون على الإسلام، مفطورون على عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة. ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما أن البهيمة إذا ولدت يأتي وليدها مجتمع الخلق لا نقص فيه، ما عنده أذن مقطوعة ولا مشقوقة، لا بحيرة ولا سائلة، هم الذين يشقون أذنه أو يقطعونها، هم الذين ذهبوا به بعيدا عن الفطر الذي فطره الله عليه. فطر الله هذه البهيمة جمعاء كاملة مستقيمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ لا. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل بخلق الله. يعني نشاهد ذلك ووروده في القرآن في هذه الآية. إذن الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الدين الذي هو الايه؟ الذي هو الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. متى هذا؟ يوم أن استخرجهم من صلب أبيهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول أظنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديني. فمن مجموع هذين الحديثين نعرف أن الذي يحيد بالإنسان عن الدين ويبعده عن الدين حاجتين. أولا الأبوان يهودان أو نصران أو مجلسان. ثانيا الشياطين، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ربنا فطرهم على الدين وفطرهم على الإسلام وفطرهم على التوحيد وهم يحيدون. ليه؟ أولا الأبوين كنموذج للمجتمع وأول من يتلقى منهم، أول من يتلقى يتلقى من الوالدين خلاص. وهذه مهمة جدا إخواني في التربية. الولد جاي لك سليم، خرج من بطن أمه صحيح، صحيح البنية، صحيح الاعتقاد. ما اللي حصل؟ أنتوا اللي بوظتوه، أنتوا اللي خربتوه، أنتوا اللي خربتوه. فكان ينبغي أن يلقن التوحيد ويلقن العلم ويلقن الدين ويلقن الأصول والعقائد التي يقوم عليها. لكنه حصل خلاف ذلك. هم الذين علموا عباد غير الله عز وجل، هم اللي علموا الخوف من غير الله والرجاء في غير الله، هم اللي علموا الرياء وعلموا العجب. نحن الاباء نعم من حيث لا تدري او من حيث تدري، خدي علشان الناس، هو اعتمد كده علشان الناس. انت بتعلموا الرياء ابواه هم اللذان جعلنا مرائيا او معجبا بنفسك. خده ما تديش حد من اصحابك، تعلموه حب النفس ورؤية النفس والبخل والشح، هم اللذان يفعلان ذلك. اشياء كثيره بهذا النوع سيعلمانه بالقول او يعلمانه بالعمل. يشوف النموذج امامه، نموذج على هذه الشاكله فيتعلم. هو خرج سليم وانت لما شافك اوج الابوان. فهذا الذي نراه من الفساد اليوم سببه الوالدان، والوالدان هما المجتمع. كل من ترونه الآن هي صور من صور الآباء والأمهات والمربين. إذا المربون آباء وأمهات وأمثالهم عليهم العيد الكبير إن أردنا أن يرجع الناس إلى الفطرة، وإن أردنا أن يرجع الناس إلى التوحيد والدين والإسلام. وبالتالي إخواني ينبغي أن يكون التركيز والاهتمام بدورات مكثفة ودائمة للأبوين وللأسر، لأن بهما صلاح الجيل القادم أو استمرار هذا الجيل على الفطرة التي فطره الله عليها. السبب الثاني، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهذه كما قال عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. التعاويذ والاستغفار وعدم سلوك مسالك الشياطين التي يأمرون بها يستطيع الانسان ان يواجه ذلك كله. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليه، يعني اتجه الى الدين وانت مستقيم. هذا الدين هو الذي يعصمك من الاهواء المذكوره في الايه قبلها، بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليه، الذي يعصمك من الاهواء التي لا تستند الى الحق ولا تستمد من علم. الذي يعصمك من هذه الشهوات والنزوات هو الدين. أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه، مستقيما على نهيه دون سواه. وبهذا يربط أو تربط هذه الآيات بين أمرين، يربط بين فطرة النفس البشرية التي خلق الله الناس عليها وبين طبيعة هذا الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله اللي هو فطرة الله. فسبحان الله نفسك المطلوع على هذا توافق طبيعة هذا الدين، هي كلاهما من عند الله، كلاهما موافق لسنة الله سبحانه وتعالى، متناسق في طبيعته واتجاهه. والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه، هذا هو الذي أرسل هذا الدين ليطب له به مرضا ويقوم به انحرافا. والله أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. وما معنى لا تبديل لخلق الله؟ بالمناسبة لما يقول فطرة الله الذي فطر الناس عليها يبقى الناس مقصورة على هي شرط، كما قلنا الإيمان والإسلام الفطريين لا اعتبار لهما، مش هما دول اللي تدخل بهم الجنة والنار، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيين. يبقى في إيمان فطري وفي إيمان شرعي، في إسلام الجوارح فطري وفي إسلام شرعي. الهون اللي أنت بتتابع عليه تدخل به الجنة الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي. إذن قد يكون الإنسان منصور على هذا الخير على هذا الإيمان، ولكنه شرعا عن الأمر الفطري ما يستطيع أحد أن يبدله ولا أن يغيره. ما حد الشيء يقدر يبدلنا موجود على غير التوحيد وعلى غير الفطر، ما حدش يقدر يبدله، هو مفطور على ذلك، ده أمر قدري كوني جبري، ما حدش يقدر يغيره. لكن اللي فيه افعل ولا تفعل هو الأمر الإيه؟ الشرعي. ولهذا يقول لهم الشوكان رحمه الله: ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان وهو الحق. فالمراد بالفطرة هنا الإسلام. وقال آخرون هي البداء التي بدأهم الله عليها، بدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة، ولكن الأول أولى كما قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعضهم قال ان هذا اسلوب اغراء، فطرة الله يعني الزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها، عليكم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه وتعالى، ده مسألة دائمة ثابتة الى اخر الزمان، ان يخرج الناس مفطورين على التوحيد والإسلام. وبعضهم قالوا لا، لا هنا للناس، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله. فهذا نهي أو نفي بمعنى الناس، فبينفي مفيش تبديل بمعنى لا تفعلوا، تمام؟ فقد يأتي النفي بمعنى الناس، لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبديل لخلق الله. وبعض العلماء قال معنى ثالث، بل المعنى الاول لا تبديل لخلق الله معناه ايه؟ معناها الله لن يبدل هذه الفطرة، ستبقى هذه الفطرة سنة لله باقية. ثانيا لا تبديل لخلق الله معناها لا تبدلوا انتم خلق الله، هي الفطرة التي فطر الناس عليها. وبعضهم قال لا تغيير لخلق في البهائم، تعطين كانوا يخصونها او يشرمون اذنها، يشقونها من البحيرة او نحو ذلك، والمشفوقة الاذن دي تكون للآلهة، فلا تبديل الخلق الله معنى ما تبدلوا فيها ولا تغيروا فيها، تمام؟ ذلك الدين القيم، اي هذا الدين الذي امرتم بتوجيه الوجه اليه والتوجه اليه، هو الدين القيم والدين المستقيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سمعنا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذا الموضع يناقش العلماء مسألة أبناء المشركين، أبناء المشركين هل هم من أهل الجنة من أهل النار؟ والعلماء في ذلك أقوال، الذين قالوا قدرة الله لا تفطر الناس عليه، ذو المقصورين على إيه؟ على التوحيد ما نالوا شركا. وقال آخرون نتوقف فيه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. والفريق الثالث وهو الله أعلم القول الراجح، قالوا أنهم يبتلون في عرصات القيامة، يختبرون. الله سبحانه وتعالى أرسل الناس رسلا، أما هؤلاء فهو رسول نفسه إليهم. كما كالأصناف الخمسة الأخرى كالهرم أو الذاتي في الفترة التي بين إرسال المرسلين، قالوا هؤلاء جميعا يبتليهم الله عز وجل، يختبرهم الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، فإن نجحوا في هذا الاختبار هذا دخلوا الجنة، وإلا دخلوا النار. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. منيبين إليه أي راجعين إليه، الإنابة الرجوع، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بترك الشرك وعبادة ما سواه، التوجه والتوجه إليه، بترك الرياء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بترك الذنوب والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذا منيبين إليه أن راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، منيبين إليه يعني مطيعين له في أوامره ونواهيه. فأناب يعني رجع، ناب وأناب وتاب وتاب، كلها بمعنى إيه؟ الرجوع. تاب فلان، تاب ناب، دي من الوقاء في اللغة، ناب وتاب وتاب، نقطة نقطتين ثلاث نقط كلها بمعنى واحد، تمام؟ فناب إلى ربي وتاب إلى ربي وتاب إلى ربي. منيبين إليه يعني راجعين إليه. واتقوه، خافوه وراقبوه. طب منيبين هذه منصوب ولا مرفوع؟ ليه؟ حل ايه؟ هو واحد يقول منيبين حال، والسبب انها حال ان اصل الجمله فاقم وجهك للدين حنيفا منيبا، مش كده؟ ولكنه اتفق من الخطاب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم الى الخطاب لمن؟ للامه كلها، فعلم بهذا من الامر الاول للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. اقم وجهك للدين حنيفا، النبي وكل من يصلح له الخطاب لاقامه الدين والتوجه اليه. فهم منيبين يعني اقيموا وجهكم للدين حال كونكم راجعين الى الله تائبين مخلصين، ها؟ يبقى منيبين حال. منيبين اليه يعني توجه الى الدين منيبا الى الله راجعا اليه. واتقوه، خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة. اشمعنى الصلاة؟ لماذا الصلاة خاصة؟ الدين في حاجات كتير جدا، لكن الله سبحانه وتعالى اختار واحدا من هذه الأشياء اللي هي الصلاة وخصها بالذكر. ما هم منيبين إليه، اتقوه، كل ده يدخل في إقامة الصلاة وغير الصلاة. إقامة الدين يشمل كل هذا، ولكنه خص الصلاة بالذكر لأهميتها ولأنها عمود الدين. ولهذا تجد الآباء اللي على الفطرة الصحيحة حين يربون أبنائهم يقول له يا ابني أنا مش عايزين حاجة واحدة بس، إنك تصلي الصرف وتأتي المسجد. ده أب فاهم، لأن هذه تقوده إلى كل خير، هو ده عمود الدين. لو أقيم هذا العمود في هذا الولد أو في هذا الشاب لسهل تجميع سائر الأطراف، سائر الأجزاء، أجزاء الدين. لكن العمود الأساسي اللي يقوم عليه البنيان هو الصلاة. الآباء العاملين ينصحوا في الأبناء من كل جانب، وتركين الصلاة دول بيبنوا على لا شيء. لازم تقيم العمود اللي هيقوم عليه كل الكلام ده. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ليه؟ إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يتكلم فيه عما تديه دورات في كل حال. الشاب عمال ياخد دورات في كل شيء، انت ما قامش حمود الدين، انت عمال دورات مش عارف مهارات ايه ومهارات ايه ومهارات ايه. احنا عايزين مهارات اقامة الصلاة. واقيموا الصلاة لانها هي الطاعة العظيمة التي بها وعليها تقوم كل طاعة. ولهذا من الكلمات الباطلة التي تتكرر على ألسنة الكثيرين الصلاة مش كل حاجة، دي حاجات كتير. كلمة حق ولكن يراد بها في كثير من الأوقات بعض. صح، الصلاة مش دين فقط، احنا ما كنا قلنا هي عمود الدين، لكن هذا الأسلوب يوحي إلى المستمع تحقير الصلاة. خلاص يعني ايه الصلاة؟ شوف حاجات تانية وشوف نفسك. لا، لو استقامت صلاته استقام له كل شيء بإذن الله. يبقى بداية الاستقامة هي إقامة الصلاة بعد التوحيد طبعا. إقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان الله، يعني نقدم الصلاة على ده كله. نعم، وخلي بالكم ما قالش ايه، يعني فوق قال منيبين اتقوه، ما قالش وصلوا ولو أدوا الصلاة، لا، وأقيموا الصلاة. إذا نطلب منك تقيم الدين، أقم وجهك للدين، ونطلب منك إقامة الصلاة. والإقامة الشيء القائم، يعني الواقف على حيله، شيء مستقيم أقامه، يعني جعله مقاما. العمود ده أقام هذا العمود، لو ما يبقاش مقام يبقى مائلا، مش كده؟ يكون مائلا. فالإقامة يعني اجعل صلاتك مستقيمة، يقوم عليها سائر الأمور بأركانها واجباتها بخشوعها بسننها ونوافلها. وأقيم الصلاة، جعلوها صلاة مستقيمة قائمة، ولا تكونوا من المشركين، بل كونوا من الموحدين المخلصين. فهي الإنابة إلى الله والعودة إليه في كل أمر، هي التقوى ومراقبة الله عز وجل، إقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله، التوحيد الخالص الذي يميز المؤمنين من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية آية عظيمة تشخص المرض الذي تعيش فيه الأمة الآن. كان الناس على قلب رجل واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قامت له الدنيا واستقامت. أما الآن فقد تفرقوا في دينه، ليس في الدنيا، نتكلم عن الدين. لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم، بدلوه وغيروه، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفي بعض القراءات من الذين فارقوا دينهم، فارقوا دينهم، تركوه وراء ظهورهم. لا تكونوا كهؤلاء، كاليهود والنصارى والمجوس وعبد الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هكذا يقول الله عز وجل، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فمن كان قبلنا اختلفوا فيما بينهم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. سبحان الله، لأن الطبيعي أن بعد ما جاء العلم يجتمعوا، لا، كثير منهم بعد ما جاءهم العلم افترقوا، بعد ما جاءهم العلم افترقوا. ازاي والعلم بيفرق؟ لا، ليهم اهواء، ليهم اغراض، ليهم مصالح شخصيه، ليهم رؤيه للنفس، ليهم عجب، ليهم رياء. انتبهوا، فهذه افه تدخل الى كثير من الملتزمين. بعد ما يثير الله سبحانه وتعالى علما او شيئا من العلم، يبدا يدخل هواه في هذا العلم، يدخل هواه في إقامة هذا العلم في ناظر، فيفرق الأمة ويجعلها شيعا وأحزابا وفرقا، يحيد عن الدين، يحيد عن الأصل الأصول الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة، وهو وحدة هذه الأمة واجتماع هذه الأمة على هذا الكتاب وعلى هذا العلم. والشرك يا إخواني ألوان وأنواع، الشرك ألوان وأنواع، أنماط كثيرة جدا، ليس على صورة واحدة، ولهذا الطريق المستقيم واحد فقط، فهذا السبيل مستقيم. أما الطرق الموجهة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط على الأرض خطا قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الطريق المستقيم كان طريق واحد، اي طريق ثاني، اي سبيل ثاني هيبعدك عن الطريق المستقيم. وهذا الوان، منهم من يشركون الجن، يبقى اللي تبعوهم هو الجن، منهم من يشركون الملائكة، منهم من يشركون الأجداد والآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة، منهم من يشركون الملوك والسلاطين، منهم من يشركون الكهان والأحبار والرهبان، منهم من يشركون الأشجار والأحجار، منهم من يشركون الأضرحة والمقامات، منهم من يشركون الكواكب والنجوم، وده نحس وده تعب، ومنهم من يشركون النار كالمجوس، ومنهم من يشركون الليل والنهار، ومنهم من يشركون القيم الزائفة والأهواء والرغائب والأطماع التي عندهم. أرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هو اللي بيحبه اللي بيرغبه للمجتمع عايزه وللدنيا ماشيه بيه. كل هذه ألوان من الشرك تفرق الأمة، كل هذه ألوان من الشرك تفرق الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جهاد سبيل الله، الرجل يخرج لكذا يخرج لكذا يخرج لكذا يخرج لكذا، عدده لي أشياء كثيرة بجمع روايات، النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يقول كلمة واحدة: من خرج لتكون أو من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لأنك لو عديت اللي بعيد عن سبيل الله ما بيتعدش. ألوان الشرك كثيرة، وألوان الهوى والزيف كثيرة، ما بيتعدش، لكن الحق قادر يمسكه، هو ده كده. فالشيء دائما اللي بيعد هو اللي نقصه، هو اللي نتكلم عنه، هو اللي نقول عليه، وسوى ذلك يعرف انه بعيد عن هذا الذي ذكرته لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما يلبسون في الإحرام ويقول لا تلبسوا السراويل، لا تلبسوا، يحدد أصناف ويقول هي دي، سوى ذلك المسلم. يبقى المعبود دائما هو اللي نحصره، هو اللي نذكره كده. فهنا يا اخواني الدين في قامة الوجه إليه إلى طريق واحد وطريق مستقيم. أي سبيل آخر، أي هوى، أي زيف، أي رغائب، أي أطماع، ولو كان الشرك بملائكة ولو برسل، كل ده مردود. كل حزب بما لديهم فرحون. رب العزة قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني شيعا فرقا، يعني تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين، يشايع بعضهم بعضا من اهل البدع والاهواء. كل حزب، يعني كل فريق بما لديهم، اي من الدين المبني على غير الصواب. كل حزب، كل واحد بقى يشوف الكلمتين اللي عنده والاهواء اللي عنده، مسرور، مبتهج، فرح، يظنون انهم على الحق، وليس بايديهم من الحق شيء. كل حزب بما لديهم فرحون. الشيطان هيزين لهم ما بين ايديهم، ونفوسهم واهوامهم تزين لهم ما بين ايديهم، فكل واحد شايف ان هو ايه، ان هو حاجه، ان هو حاجه. كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مين سمع عليهم دول؟ تفضل يا اخي. منيبين إليه واتقوا ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تفضل اسمعي. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك. عذاب. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كده خدنا سير. ما خدناش حاجة. ما خدناش حاجة ازاي يا راجل؟ ثلاث ايات ما خدناش حاجة. عشان ما حدش كله الجماعة يقول احنا ماشيين بسرعة، نحاش نحل اسئلة النحو، نحاش مش عارف ايه. ادينا ماشيين في الروم ده الدرس رقم كام؟ في الروم ده الرابع ولا الخامس؟ السادس. سبت وحد واثنين وثلاث واربع. اليوم الخامس. يعني كل يوم ما بناخدش لحوالي ست ايات، خمس ست ايات اربعه، وايات الروم قصيره زي ما ترى، فمفيش حد لحد في اخر الروم. ان يوم الامتحان نلاقي اللي حاضرين 10 ل 15% من 100 اللي حاضرين على 50، مفيش عذر لحد. خلاص. اسئله على ما تم دراسته اليوم. ما معنى الكلمات التاليه؟ ما معنى الكلمات التالية؟ حنيفا، أقم وجهك، حنيفا، فطرة، فطرة الله عندكم، مكتوبة بالتاء المفتوحة على المربوط، وهي فطرة بالتاء المفتوحة على المربوط، كلمة فطرة مربوط في رسم المصحف بالتاء المفتوحة، ورسم المصحف ده ايه؟ توقيفي. عايز واحد يقول لي هنقف على كلمة فطرة ازاي؟ يعني عايز واحد يقول لي منيبين لي متعصم وجهك للدين حنيفا فطرة. اتفضل يلا قف اقرأ وقف. فطرة الله يا عم قف ولا قف على كلمة فطرة؟ فطرتي لا فطرة فطرة. شايفين الهمس اللي حصل؟ فطرت لانها تاء. لو كانت مربوطه كنا نقول ايه؟ فطره. نقول لك هات الهاء من الحلق، مش كده؟ طب نقولها فطرت عند الوقفه. فطره هو رسم المصحف اللي حددها، فرسم المصحف ده توقيفي، وعشان كده ينبغي ان تعرفوا رسم المصحف عشان تقف وقفه ايه؟ صحيحه. طيب ما معنى القيم؟ منيبين شيعا رحمك الله، السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. التوجه إلى دين الله، الإسلام دين الفطرة. عرفت يعني بقى دين الفطرة؟ يعني دين الخلقة، دين اللي مخلوقين عليه. ملاحظين ان تكررت هذه الآية قول الله تعالى ولكن أكثر الناس مش كده؟ يدفنوا فيه. وروني كده في الآية رقم في أول السورة في الآية الثالثة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صريحة. وجات فين تاني؟ في الآية 30 اللي خدناها الآن. طيب وجدت بمعناها بنصها فين؟ فين دي العقلية؟ الثانية إن في ذلك لا يتنقون يعقلون، ليش لا يعقلون؟ جاءت بالمعنى في آية فين؟ جاءت للعالمين وجاء حاجة ثانية غيرها. يعني عايز اقول ان العلم وعدم العلم تكررت في هذه السورة كثيرة، العلم وعدم العلم تكررت في هذه السورة كثيرة. فسوف تعلمون لكن اكثرهم لا يعلمون، ايات من عالمين، ها وهكذا. سياتي تكرار اللفظة كثيرا، وهذا محور من محاور السورة سنذكره ان شاء الله تعالى في نهاية السورة. طيب الصلاة أو عظم قدر الصلاة في الدين. ترتيب ليه مش فاهم؟ يعني انا مثلا يعني يعني يا استاذ دي جمله مش منفصله، يعني منيبين في ناس عرضتها جمله منفصله، يعني كونوا منيبين، وفي ناس قالت لا دي بقيه الجمله السابقه، اقم وجهك للدين منيبين اليه. فعشان يعني الجمع بالواو مش هيفيد ترتيبا معينا، اللهم الا ان يكون هناك شيء يدل عليه، لكن الواو وحدها لا تدل على ترتيب، الواو وحدها لا تدل على ترتيب، والله اعلم. لسه احنا السؤال هو اذكر من الايات الداله على عظم قدر الصلاه، قلناها طيب التحذير من الفرقة في الدين، التحذير من الفرقة في الدين. الآن نرى الناس المتدينين المفروض يعني يقع في هذا الفخ، في هذا الشراط من شراط الشياطين. لو أن إنسان، لأن الدين ده مسائل كثيرة، عقائد وشرائع، يجي يخرج في مسألة مسائل عقيدة ويخرج وحده وينشق عن الجماعة، وبعد شوية الانشق ده يطلع واحد منهم وينشق عن الانشق، ويخرج من الانشق على الانشق واحد ثالث ورابع، وكل حزب بما لديهم فريقهم، كل واحد شايف نفسه انه هو اللي هو، والباقيين دول غلطانين ولازم ننشق عنه. عمر الدين ما كان كده يا اخوان ابدا، ما كان الدين بهذه الصورة. المسائل التي يسعنا فيها الخلاف، خلاص يسعنا فيها لمسائل اختلاف التنوع واختلاف التضاد في بعض المسائل لا يعني الفرقة ابدا. اختلاف التضاد لا يعني دائما ان يكون سببا لفرق، فاحذروا من هذا المأزق، فان كثير من مسائل اختلاف التنوع والتضاد حصلت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد في مواجهة صفوف المعتدين والظالمين. لكن ظهر في هذا الزمان وغيره من الأزمان ممن أوتوا شيئا من العلم، ظهرت عندهم هذه أو هذا المرض القتال، وهو مرض الفرقة في الدين والتشرذم والخروج. هذا كله ينبغي أن يداوى في الخروج، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لا تكونوا كأهل الكتاب، لا تكونوا كالنصارى، هم الذين فعلوا هذه الأشياء لأنهم لهم أهواء وأضرار. أما نحن فينبغي أن نكون على الإخلاص لمكان، فيكون التوجه حقيقة من الله سبحانه وتعالى، ونتعلم، فإن أكثر الناس لا يعلمون، نتعلم إيه المسائل التي عندها لا يكون وثاق، اللي لا يمكن أبدا أن نتفق فيها، هي اللي بعثين هذه المسائل ونحذر منها. لكن أن نأتي لكل مسألة ولكل خلاف صغيرا أو كبيرا ونجعله سببا لفرقة، فهذا من أعظم وأكبر مداخل الشيطان، تكتيف الأمة. فإياك أن تكون سببا في تكتيف الأمة، الأمة محتاجة إلى تكاتف وترابط. لا أقول على كل شيء وعلى أي شيء، أكلم أنا أكلم الموحدين، أكلم أصحاب السنة، أكلم متبع السلف، أكلم متبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بكلمش فرق ضالة، أنا بكلمش شيعة، لا، أنا بكلم من رفع الشعار أنهم أهل السنة. فينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد، لأن التفرق في الدين سبب للهزيمة، سبب لهزيمة. الأعداء في الداخل والخارج يفرحون بهذا فرحا شديدا، فرحوا جدا لما يجد الشباب الطاهر الأبيض المتوضئ، يفرحوا جدا لما يصيروا فريقين وثلاثة وأربعة وخمسة، أكثر حاجة تسعدهم لأنها تمكنهم منهم، تمكنهم منهم. خلاص سهل، دول حبة العيال اللي هنا ودول حبة العيال اللي هنا ودول حبة العيال اللي هنا، لكن إذا كانوا على قلب واحد يصعب أن يقترب منهم أعداؤهم، أن كانت صورة هذا العدو. فإياكم والتشرذم والتفرق، فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. كل ما نبعد وكل ما نتفرق كل ما يكون هذا السبب أن يأكلنا الذئب، والذئب هنا هم أعداؤنا. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يرفع من بيننا الشقاق والفراق والتفرق. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا.